ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. أسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك بقولك العظيم وبطل ما كانوا يعملون أن تبطل يا ربنا عمل سحر أن تبطل يا ربنا عمل حسد أن تبطل يا ربنا عمل عين ونفس وعقد ومس في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الحاضر والغائب يا ربنا وفي بيوتهم. وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون. أبطل ما عملوه يا ربنا أبطل ما عملوه أبطل ما عمله سحرة الإنس والجان أبطل ما عملوه يا ربنا من سحر عظيم من سحر قديم قوي شديد في أجسادهم أكلوهم وشربوهم وشمموهم وفي الأرض دفنوه وفي الأرض رشوه ودسوه ورزوه وغرسوه ووضعوه هنا وهناك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقل ما عمله السحرة يا ربنا اقل يا ربنا ما عمله السحرة اقل يا ربنا ما عملوه اقل يا ربنا ما عمله السحرة اقل يا ربنا ما عمله السحرة من انس وجان من انس وجان من انس وجان الأول. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان من إنس وجان. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان. أبطل يا ربنا ما عملوا. أبطل يا ربنا ما عملوا. أبطل يا ربنا ما عملوا. أبطل يا ربنا ما صنعوا. أبطل يا ربنا ما خاطوا. أطل يا ربنا ما خاطوه. أطل يا ربنا ما عملوه. أطل يا ربنا ما عقدوه. أطل يا ربنا ما عقدوه. أطل يا ربنا ما نفثوه. أطل يا ربنا ما نفثوه. أطل يا ربنا ما عقدوه. أطل يا ربنا ما وضعوه. أطل يا ربنا ما أكلوه. أطل يا ربنا ما شربوه. أطل يا ربنا ما دفنوه. أطل يا ربنا ما وضعوه. أطل يا ربنا ما غرزوه. أطل يا ربنا ما رشوه. أطل يا ربنا ما نثروه. أطل يا ربنا ما رشوه. أطل يا ربنا ما ذروه. أطل يا ربنا ما نثروه. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا ما عملوه. أطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل. نسألك بقولك العظيم. نسألك بقولك العظيم. وبطل ما كانوا يعملون. أن تبطل به يا ربنا ما عمله. ما عمله ساحر وساحرة من إنس وجان. وما عمله حاسد وحاسدة. وما عمله حاقد وحاقدة. وما عمله عائن وعائنة. وما عملوه في أجسادهم وفي بيوتهم. وما عمله. وما عمله أنفس ظالمة. وما عملته الأنفس الظالمة في أجسادهم وفي بيوتهم على الصحة والعافية وعلى ضر عظيم فيهم وعلى شر فيهم مستطير. وعلى ذهاب الصحة والعافية وعلى الشلل وعلى الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى النرفزة والعصبية الشديدة وعلى العصبية الشديدة على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا ما عمله السحرة. اطل يا ربنا ما عمله السحرة. يا ربنا نطلبك يا ربنا ونرجوك يا ربنا وندعوك يا ربنا بقولك العظيم يا ربنا فحققه لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عمله السحرة. اطل يا ربنا ما عمله السحرة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة وفي جلد وفي جلود وفي جلود وفي جلود. اطل يا ربنا ما عمله السحرة يا ربنا من الإنس والجان في كتاب السحر في كتب السحر في كتب السحر في كتب السحر في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر مربوط ومعقود ومغلق وفي صندوق يا ربنا يا ربنا. وفي الدروج وفي الدروج ومدفونا لهم وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة ملفوفة وفي ورقة معكودة وفي ورقة فيها الخيوط فيها الخيوط فيها الخيوط محفوظة محروسة مخدومة مخدومة ومحروسة بالمردة والعفاريت. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا يا عظيم. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وبحكمك يا ربنا وبقضائك يا ربنا وبأمرك يا ربنا وبلطفك يا ربنا وبرحمتك بنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطر ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة في عصيهم، في عصيهم، في عصيهم يا ربنا، وفي خواتمهم، وفي خواتمهم، وفي خواتمهم، وفي خواتمهم يا ربنا يا ربنا، وفي آثارهم، وفي آثارهم في شعر، في شعر وظفر، وفي ملابسهم، وفي ملابسهم. اللهم أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة. كتبوه كتبوه، نفذوه نفذوه، كتبوه كتبوه، ربطوه ربطوه، عقدوه عقدوه، غرزوه غرزوه، غرسوه غرسوه، في البيت وخارج البيت، في البيت وخارج البيت، دفنوه دفنوه، في المقبرة في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، وفي القبر وفي القبر، ومع ميت للأحياء، وفي ميت للأحياء، في الأفان معه، في أحشاء، في أفانه في أفانه، في قبره في قبره، في لحده في لحده. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما عملوه، أطر يا ربنا ما عملوه مكرا وكيدا، مكرا وكيدا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحر في الجسد، أطر يا ربنا ما عمله، أطر يا ربنا ما عمله، أطر يا ربنا ما عمله من خمول وكسل يا ربنا، من ضر وشلل، ومن ضر وشلل، ومن ضر وشلل، ومن خوف وفزع، ومن خوف وفزع، ومن خوف وفزع يا ربنا، من خباء ومن خبال وجنون يا ربنا، من خبال وجنون، ومن فقر وقلة وذلة ومهانة، من آلام وأوجاع يا ربنا يا ربنا، ومن تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وما سبب تعطيلا وربطا وربطا وربطا عما ينفع، عما ينفع، عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان، أطر يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، أطر يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان، من إنس وجان، أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة من إنس وجان، من إنس وجان، أطر يا ربنا ما عمله في العقل وفي الإدراك وفي الذهن وفي الدماغ وفي الذاكرة وفي التفكير. أطر يا ربنا ما عمله، أطر يا ربنا ما عمله السحرة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، ربطوا، ربطوا وعقدوا وأغلقوا، أغلقوا الفكرة والعقل، أغلقوا الفكرة والعقل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عمله السحرة، أطر يا ربنا ما عمله السحرة في عقولهم يا ربنا، وفي نفسياتهم، وفي نفسياتهم، وفي أرزاقهم، وفي أرزاقهم، وفي أرزاقهم، وفي أرزاقهم، وفي الوالد وفي الولد، وفي الوالد والولد، وفي البيت وفي البيت. أطر يا ربنا ما عمله في البيت، أطر يا ربنا ما عمله في البيت، أطر يا ربنا ما عمله في البيت، أطر يا ربنا ما عمله في البيت، أطر يا ربنا ما عمله في البيت، أطر يا ربنا ما عمله في البيت. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا ما عملوه اقر يا ربنا ما عملوه اقر يا ربنا ما عملوه سحرة الإنس والجان اقر يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان اقر يا ربنا ما عملوه اقر يا ربنا ما عملوه اقر يا ربنا ما عملوه حسدا وحقدا وظلما اقر يا ربنا ما عملوه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اقر يا ربنا ما عملوه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أقر يا ربنا ما عملوه أقر يا ربنا ما صنعوه أقر يا ربنا ما كادوه أقر يا ربنا ما ربطوه أقر يا ربنا ما مكروا به أقر يا ربنا أسحارهم أقر يا ربنا أسحارهم أقر يا ربنا أسحارهم أقر يا ربنا أسحارهم أقر يا ربنا أسحارهم أقر يا ربنا ما عمله جان ساحر وكل بسحر وكل بسحر وكل بسحر عظيم اللهم أقر يا ربنا بالسحر أطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما عمله جان جان جان في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد حاسد ظالم طاغ باغ معتاد اللهم أطر ما عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله هذا الجان هذا الجان الساحر أطر يا ربنا ما عمله هذا الجان الساحر أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما ربطه أطر يا ربنا ما حرزه أطر يا ربنا ما حرزه أطر يا ربنا عمله أطر يا ربنا عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا سحره أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما عمله السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة أطر يا ربنا ما عمله أطر يا ربنا ما عمله السحرة أطر يا ربنا ما عمله السحرة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا عمل الساحر أطر يا ربنا عمل السحر أطر يا ربنا عمل الساحر أطر يا ربنا عمل السحر اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا في القلب وفي الصدر اطره يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج اطره يا ربنا في القفا وفي الظهر وفي العظام وفي الدم وفي العظام وفي الدم وفي العصب اطره يا ربنا ما عمله السحرة في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف يا ربنا والأكتاف والأرداف اطر يا ربنا ما عمله السحرة بطل ما كانوا يعملون بطل اطر يا ربنا ما عمله السحرة اطر يا ربنا ما عمله السحرة في الأكتاف في الأكتاف في الأكتاف في الأكتاف في الظهر في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في الحبل الشوكية في الحبل الشوكية اطر يا ربنا ما عمله اطر يا ربنا ما عمله في الوريكين في الوريكين في الوريكين في الوريكين في الوريكين بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما عمله سحر من الانس والجان سحرة الانس والجان اطر يا ربنا ما عملوه اطر يا ربنا ما عملوه على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب اطر يا ربنا ما عملوه اطر يا ربنا ما عملوه في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها في قلبه وقلبها في صدره وصدرها في صدره وصدرها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها يا ربنا في راسه وراسها وفي الراس وفي الراس وفي القفا وفي الظهر يا ربنا في اليد وفي الرجل وفي اليدين وفي الأرجل وفي اليدين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الرجلين يا ربنا اطر ما عملوا في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام وفي المفاصل وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب الله اطر يا ربنا ما عملوا اطر يا ربنا ما عملوا اطر يا ربنا ما عملوا سحرة الإنس والجان سحرة الإنس والجان اطر يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان اطر يا ربنا ما عملوا سحرة الإنس والجان على النار على النار، على الهواء على الهواء، على التراب على التراب، على الماء على الماء، على التراب على التراب، على الماء على الماء، على النار على النار، على الهواء على الهواء. اقضي يا ربنا ما عملوا تفريقا تفريقا تفريقا وعدم توفيق يا ربنا وتعطيلا يا ربنا وربطا يا ربنا وتعقيدا وعلى الحوادث والانقلاب وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى القتل وعلى الحوادث وعلى الحوادث وعلى الانقلاب وعلى الانقلاب. حقر يا ربنا ما عملوا حقر يا ربنا ما عملوا حقر يا ربنا ما عملوا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضا وهوى وإشقى وهوى وإشقى وبطل ما كانوا يعملون. أقضي ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان وملوك الجن وملوك الجن وملوك الجن وسلاطين الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن. أقضي ربنا ما عمله العشاق العشاق العشاق الحسود من الجن من الجن في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد الجسد النفسية النفسية العقل الإدراك الذهن الهم النصيب الهم النصيب. يا ربنا يا رب العقل يا ربنا ما عمل سحرة الإنس والجان وعشقة الإنس والجان الظالمين. يا ربنا ما عمل اقضي يا ربنا ما عمله اقضي يا ربنا ما عمله عاشق عاشق مارد وعفريت عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد من الجن من الجن من الجن في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان اقضي يا ربنا ما عمله السحرة اقضي يا ربنا ما عمله الحسدة اقضي يا ربنا ما عمله الحسدة أم يحسدون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله الحسدة اقضي يا ربنا ما عمله الحسدة اقضي يا ربنا ما عمله الحاسد الحاسد الحاقد اقضي يا ربنا ما عمله الحاسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد في الراس وفي الجسد في البيت في البيت في البيت في الوالد وفي الولد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله السحر اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله السحر اقضي يا ربنا ما عمله السحر اقضي يا ربنا ما عمله السحر اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله السحر بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحقد اقضي يا ربنا ما عمله الحسد اقضي يا ربنا ما عمله الحقد اقضي يا ربنا ما عمله السحر اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه. سحرة الإنس والجان سحرة الإنس والجان سحرة الإنس والجان حسدة الإنس والجان حسدة الإنس والجان حسدة الإنس والجان. اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه حسدة الإنس والجان حسدة الإنس والجان. اقضي يا ربنا ما عمله حاسد شرير حاسد شرير حاسد ظالم من الأقارب والجيران. اقضي يا ربنا ما عملوه سحرة الإنس والجان سحرة سحرة الأقارب سحرة الأقارب سحرة المعارف وحسدة الأقارب وحسدة الأقارب وحسدة الأقارب وحسدة الأقارب وحسدة الأقارب وحسدة الأقارب وحسدة الجيران وحسدة المعارف وحسدة العمال والخادمات. اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله. الحسد حسد حسد حسد حسد اطره اطره اخرجه اخرجه من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الوالد والولد من الجسد من الجسد ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد. اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله. حاسد حاسد حاسد حاسد اطر يا ربنا ما عمله. حاسد حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الأقارب من الجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء. حط لي ربنا ما عمله، حط لي ربنا ما عمله. الحسد الحسد الحسد الحسد حط لي ربنا ما عمله. الحسد الحسد الحسد الحسد في الرأس في الرأس في الرأس في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الجوف في الجوف في الجوف في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. أطلي يا ربنا ما عملوا في الظهر في الظهر. أطلي يا ربنا ما عملوا ما عملوا ما عملوا ما عمله. الحسدة الحسدة أطلي يا ربنا ما عملوا ما عملوا. الحسدة الحسدة الحسدة الحسدة الحسدة. اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله في الجسد، اطر يا ربنا ما عمله في الوالد، اطر يا ربنا ما عمله في الوالد وفي الميت وفي البلد. اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل الحسد يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما عمله الحسد، ما عمله الحسد، ما عمله الحاسد، ما عمله الحاسد، ما عمله الحسد، ما عمله الحاسد. أطل يا ربنا ما عملوه. حسدة الإنس والجان، حسدة الأقارب، حسدة الأقارب، حسدة الأقارب والمعارف. أطل يا ربنا ما عملوا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوا الحسدة، الحسدة، الحسدة، الحسدة. أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا عمل الحسد، عمل الحسد في الرزق، في الرزق، في الرزق، في الرزق، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، على الصحة، على الصحة، على العافية، على العافية، على مهارة مهارة مهارة مهارة مهارة مهارة على قوة قوة قوة حيوية نشاط نشاط نشاط. أطل يا ربنا ما عمله الحسد، الحسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد. أطل يا ربنا ما عمله الحاسد، الحاسد الحاسد. أطل يا ربنا عمل الحاسد، الحاسد الحاسد. أطل يا ربنا ما عملوه ما عملوه ما عملوه ما عملوه. أطل يا ربنا ما عملوه، أرسل يا ربنا ما عملوه. الحسدة الحسدة الحسدة الحسدة الحسدة الحسدة من الإنس والجان. أرسل يا ربنا ما عملوه، أرسل يا ربنا ما عملوه، أرسل يا ربنا ما عملوه، أرسل يا ربنا ما عملوه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا عمل الحسد، أرسل يا ربنا عمل الحسد، أرسل يا ربنا عمل الحسد في الوالد وفي الولد، في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة. أرسل يا ربنا عمل الحسد، أرسل يا ربنا عمل الحسد والحقد عليهم. اطل يا ربنا عمل الحسد، اطل يا ربنا عمل الحاسد والحاقد عليهم. اطل يا ربنا، اطل يا ربنا عمل الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد والحاقد والحاقد. اطل يا ربنا عمل الحسد الحسد الحسد الحسد. اطل يا ربنا عمل الحسد، عمل الحسد، عمل الحسد عليهم عليهم فيهم فيهم فيهم فيهم. اثر عليهم، اثر عليهم بالامراض بالامراض بالامراض بالامراض بالاخطار بالاخطار بالاخطار بالاخطار بالادواء بالادواء بالاسقام بالأسقام بالأسقام بضيق الصدر بضيق الصدر بالهم بضيق الصدر بضيق الصدر بالعصبية بالعصبية والتوتر وبالقلق والآراق وبالقلق والآراق وبالقلق والآراق. بالأراقة وبالعصبية وبالعصبية والنرفزة وبضيق الصدر وضيق الصدر وبالهم والغم والحزن حزن حزن حزن حزن كآبة كآبة كآبة كآبة كآبة ونفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية يا ربنا ما عمله الحسدة الحسدة الحسدة في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في العصب في العصب شدوه شدوه شدوه في العصب في العصب في العصب في العصب في الدم في الدم أفسدوه أفسدوه في الدم في الدم في الدم في الدم أفسدوه أفسدوه أفسدوه في العصب في العصب عقدوه عقدوه عقدوه عقدوه عقدوه في العظام في العظام في العظام كسروه كسروه في العظام في العظام في الغضاريف في الغضاريف في الغضروف في الغضروف في الغضروف في الغضروف يبسوه يبسوه يبسوه يبسوه يبسوه بطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا ما عملوا في السمع وفي البصر أرطل يا ربنا ما عملوا في السمع وفي البصر في السمع وفي البصر في سمعه وسمعها في بصره وبصرها في نطقه ونطقها في جلده وجلدها في شعره وشعرها في ظهره وظهرها يا ربنا في نفسيته وفي نفسيتها يا ربنا أرطل يا ربنا ما عملوا السحرة والحسدة أرطل يا ربنا ما عملوا أرطل يا ربنا ما عملوا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إلى حسد فطر يا ربنا ما عملون فطر يا ربنا ما عملون حاسد وحاسدة حاسد وحاقدة حاسد وحاسدة فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل الحسد في الرأس وفي الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد فطر يا ربنا عمل الحسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اصره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل السحر فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل السحر فطر يا ربنا عمل الحسد جر الى سحر عظيم جر الى سحر فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل حسد فطر يا ربنا عمل حسد فطر يا ربنا عمل الحسد في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد وفي الولد فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل الحسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد في الراس وفي الجسد فطر يا ربنا عمل الحاسد في الوالد وفي الولد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد فطر يا ربنا عمل الحاسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا عمل الساحر فطر يا ربنا عمل السحر أيا كان وممن كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان فطر يا ربنا عمل السحر فطر يا ربنا عمل السحر في الجسد في الجسد في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الذهن وفي الدماغ وعلى الذاكرة يا ربنا في القلب وفي الصدر يا ربنا في البطن وفي البطن يا ربنا في الظهر وفي الظهر يا ربنا في الأطراف يا ربنا في الأطراف يا ربنا في الأطراف يا ربنا في الدم والعظم والمفصل يا ربنا في الدم والعظم والمفصل فطر يا ربنا ما عملوه فطر يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة فطر يا ربنا ما عمله السحر ما عمله السحر يا ربنا في الجسد يا ربنا وفي العقل يا ربنا وفي الحظ والنصيب وفي الحظ والنصيب وفي الرزق وفي الرزق فطر يا ربنا ما عمله السحر والحسد فطر يا ربنا ما عمله حسد حسد شديد حسد شديد وقديم حسد شديد وقديم فطر يا ربنا ما عمله حاسد حاسد حاسد حاقد في الجسد وخارج الجسد فطر في الولد وفي الوالد فطر في البيت فطر في البيت فطر يا ربنا ما عمله حاسد حاسد حاسد بجوارهم بجوارهم ومن حولهم ومن حولهم ومن أقاربهم ومن أقاربهم الرجل رجل رجل حاسد اطل يا ربنا ما عمله حاسد ساحر حاسد حاسد حاسد رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة رجل رجل رجل وامرأة وامرأة رجل وامرأة رجل وامرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة حسودة حسودة ساحرة ساحرة سحارة سحارة سحارة سحارة وتأخذ الأسحار من أقاربها السحرة وتأخذ الأسحار من أقاربها السحرة اللهم اقض يا ربنا هذا السحر بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا فطر يا ربنا فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا العين فطر يا ربنا فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين والعين فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين والعائن فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين فطر يا ربنا عمل العين والعائن حارة حارة حارقة حارقة حامية حامية اللهم اطل عملها يا ربنا اطل عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها قاتلة قاتلة قاتلة تقتل تقتل تقتل تقتل تقتل اطل يا ربنا عملها تشل الاركان تشل الاركان تشل الاركان وتغلق العقل وتغلق التفكير اللهم اطل عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين تشل الاركان تشل الاركان وتسبب الخمول والكسل والآلام والأوجاع والأمراض والأمراض المتنقلة والأمراض المتنقلة في الجسد حفظ يا ربنا عمل العين حفظ يا ربنا عمل العين حافدة حافدة حافدة حافدة وقاتلة وقاتلة ولأمنا لأمنا لأمنا لأمنا وطامحة وطامحة حفظ يا ربنا عمل العين حفظ يا ربنا عمل العين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية حفظ يا ربنا عمل العين حفظ يا ربنا عمل العين حفظ يا ربنا عمل العين حفظ يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين والعائن والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العين العين العين العين في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء على ورم على ألم على ضر على حزن على على ألم على مرض على ضر على خطر على خطر على خطر اطل يا ربنا عمل العين والعائن اطل يا ربنا عمل العائن العائن العائن الظالم الظالم الظالم الظالم اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن العائن العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العين النافذة النافذة الناشبة الناشبة النافذة النافذة اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العائن اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين العين العين نظرت نظرت اطل يا ربنا عمل نظرة نظرة نظرة نظرة وناظر وناظر وناظر وناظر له ولها عليه وعليها فيه وفيها يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا عمل عمل نظرة نظرة نظرة في الجسد نظرة في الجسد شتتت الفكرة شتتت الفكرة شتتت الفكرة شتتت الفكرة عين شتتت الفكرة عين ونظرة عين ونظرة اطل عملهما يا ربنا اطل يا ربنا عمل عينه اطل يا ربنا عمل نظره في الجسد في الجسد في الجسد عبثت أفسدت أفسدت قطعت قطعت مزقت مزقت مزقت أمرضت أمرضت أمرضت ورث ورث ورث ورث ورث ورث ورث سريرة سريرة طامعة طامعة طاحنة طاحنة طاحنة طاهية باغية معتدية معتدية منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة حسودة حقودة حسودة حقودة. أطلي يا ربنا عمل العين أطلي يا ربنا عمل العائن أطلي يا ربنا عمل العائن. استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الحركة استهدف القوة والقدرة استهدف القوة والقدرة استهدف الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة استهدف حسن جسم وقامة استهدف حسن جسم وقامة استهدف حسن جسم وقامة. اللهم أطلي يا ربنا أطلع عمل العين العين والعائن أطلي يا ربنا عمل العين والعائن أطلي يا ربنا عمل العين والعائن أطلع عمل العين العين العين العين أطلع عملها أطلع عملها خذي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة أخرجي يا عين أخرجي يا نظرة أخرجي يا عين افقعها يا ربنا افقعها يا ربنا أخرج هذا من وصديدها افقعها يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا شيطانها أطلع عمل شيطانها أطلع عمل شيطانها أطلع عمل شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله من العظام والعصب ومن الأحشاء ومن الفكر والعقل والإدراك ومن الدين ومن الدين وبين وبين الوالد والولد وبين الوالد والولد. اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العين اللهم اطلع عملها اطلع يا ربنا عمل العين اطلع يا ربنا عمل العين والعائن والعائن والعائن والعائن والعائن يجدد العين برؤيته دائما برؤيته دائما يجدد العين يجدد العين يجدد العين يجدد العين اطلع يا ربنا عمل السحر والحسد والعين اطل يا ربنا عمل السحر والحسد والعين والنظرة اطل يا ربنا عمل السحر والحسد والعين والنظرة اطل يا ربنا عمل السحر والحسد والعين والنظرة اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا اعمالها اطل يا ربنا عملها في الجسد في الجسد وفي الحظ والنصيبة وفي الحظ والنصيبة اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عملها في الجسد في الجسد اطل يا ربنا عملها اثرت على الروح والجسد اثرت على الروح والجسد اثرت على الروح والجسد اطل يا ربنا عملها اثرت على الروح والجسد اثرت على الروح والجسد اثرت على الروح والجسد اثرت على العقل والادراك اثرت على القوه والقدره اثرت على القوه والقدره اطل يا ربنا عملها اطل يا ربنا عمل العين اثرت على القوه والقدره اثرت على القوه والقدره اثرت على الحظ والنصيب اثرت على الحظ والنصيب اثرت على الحظ والنصيب اثرت على الرزق على الرزق ثبت ثبت ثبت منعت منعت منعت حجزت حجزت حجرت يا ربنا يا ربنا اطل عمل العين اطل يا ربنا عمل العين الحاسدة اطل يا ربنا عمل عين حاسدة اطل يا ربنا عمل عين حاقدة اطل يا ربنا عمل عين عين عين عين حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية معتدية اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل عين عين عين عين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة وناظر وناظر وعائن وعائن اطل يا ربنا عمل عين اطل يا ربنا عمل عين قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة خانقة خارقة خارقة خارقة خارقة حامية حارة حارة حارة حارة حارة حامية حامية حالقة حالقة حارة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة عملها يا ربنا حارقة العمل العين حارقة العمل العين معجزة معجزة معجزة سببت عجزة عجزة عجزة غالبة غالبة قاهرة قاهرة قهرت قهرت غلبت غلبت حارقة عملها حارقة العمل العين شرط العمل العين شالة تشل الأركان شالة شادة شادة تشد الأعصاب تشد الأعصاب تشد الأعصاب حط لي يا ربنا عمل العين حط لي يا ربنا عمل عين عين عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة خانقة خانقة خانقة خانقة شانقة شانقة شانقة مضيقة للصدر اطل يا ربنا عمل عين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل عين معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه اطل يا ربنا عمل عين معجبه معجبه معجبه اطل يا ربنا عمل عائن عائن معجبه معجبه مشتهي مشتهيه مشتهيه مشتهيه متمنيه متمنيه متهنيه عين عين عين اطل عملها اطل عملها بارده بارده بارده بارده بارده بارده بارده في الجسد بارده بارده سببت بروده بروده بروده برودة برودة برودة برودة باردة حط عملها حط عمل العين عين عين باردة باردة باردة باردة عين عين عين اطلع عملها اطلع عملها يا ربنا اطلع عملها كالرصاصة في الجسد اطلع عملها اطلع ضرها اطلع ضرها اطلع يا ربنا ضرها اطلع يا ربنا شرها اطلع يا ربنا عملها عين عين عين كالرصاصة كالرمح كالرمح المسمومة كالرمح المسمومة كالرمح المسمومة كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كضربة السيف كضربة السيف اطلع عملها اطلع عملها عين عين عين عين في الراس في الراس في العقل في الادراك في الادراك في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في في الأطراف في الأطراف في الأطراف كاسرة كاسرة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حارة حارة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة أثرها يا ربنا حط يا ربنا حط عملها حط العمل العين العين حط العمل عين عين عين وعين ظهر حط يا ربنا عمل السحر يا ربنا يا ربنا والحسد والحسد والحسد والعين والعين والنفس والنفس والنفس اطلع عمل النفس اللهم اطلع عمل النفس اللهم اطلع عمل النفس اللهم اطلع عمل النفس اللهم اطلع عمل النفس اخرج يا نفس اللهم اطلع عملها يا ربنا اللهم عطلها يا ربنا اللهم عطلها يا ربنا اللهم اطلع عملها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اطلع يا ربنا عمل النفس اطلع يا ربنا عمل النفس اطلع يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن وفي الاحشاء وفي الفرج يا ربنا وفي رحمها يا ربنا وفي القفا وفي الظهر وفي الفكر وفي العقل وفي الادراك يا ربنا وفي الاعصاب وفي الدم وفي الاعصاب وفي الدم وفي الاعصاب وفي الدم وفي الاعصاب وفي الدم وفي الاطراف وفي الاكتاف وفي الارداف اطل يا ربنا عمل العين اطل يا ربنا عمل النفس نفس نفس مع عين نفس مع حسد نفس اسوده نفس حقوده نفس لئيمه نفس شريره نفس قاهره نفس غالبه نفس منتقمه اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها بسم الله اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عمل النفس النفس النفس النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس بسم الله اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس النفس النفس النفس النفس بسم الله حط عملها حط عملها حط عملها حط عملها حط عملها حط عملها شاله الاركان شاله الاركان حط العمل النفسي يا ربنا حط العمل النفسي يا ربنا حسودة حقودة ظلومة طاغية طاهنة طامعة اطلع عملها اطلع عملها اطلع عملها اطلع عملها اطلع عملها ضارة سريرة تامة تامة لامة تامة تامة تامة تامة اطلع عملها اطلع عمل النفس النفس النفس النفس اطلع عمل النفس النفس تامة تامة ساحقة ساحقة ساحقة ساحقة ماهقة ماهقة ماهقة ماهقة اطلع عمل النفس اطلع يا ربنا عمل النفس بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطلها يا ربنا اطلها فاد دهراد ده فاد دهراد ده فاد دهراد ده دافع دافع دافع يا الله يا الله لا تريد لهم الخير لا تريد لهم الخير لا تريد لهم الصلاح والاصلاح والرشاد والرزق اللهم يا ربنا اطل عمل النفس اطل عملها اخرجها اخرجها شريره منتقمه ظالمه ظالمه خبيثه خبيثه ظالمه طاغيه باغيه معتديه اطل عمل النفس اطل عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس اطل يا ربنا عمل النفس بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون.